هذا آخر شيء في النداء الذي شرحناه الشافعي، نداء البعيد بأداة القريب. قلت من أغراض ذلك الدلالة على قربه من القلب والذهن، فكأنه حاضر. أنتم معي؟ تمام. هذا الباب الأول من أبواب علم المعاني، وهو الخبر والإنشاء. الباب الثاني الذكر والحذف. الذكر والحذف، انتبه. المتكلم طبعا إذا أراد أن يعبر عن فكرة أو أراد أن يبين معنى يريده فإنه يعبر عن هذا بالألفاظ، أليس كذلك؟ بلا شك يعبر عن هذا بالألفاظ. فقلت إذا أراد المتكلم التعبير عن معنى يقصده فإن التعبير عن ذلك يكون بالألفاظ، طيب هذا مفهوم. لكن يقولون الأصل أن اللفظ إذا كان يؤدي فائدة في بيان المعنى فالأصل أن يذكر، أليس كذلك؟ إذا كان اللفظ له فائدة في بيان المعنى الذي يقصده المتكلم فالأصل أن يذكر. وإذا كان هذا اللفظ يمكن الاستغناء عنه، يمكن الاستغناء عنه، فالأصل أن يحذف لئلا يطول الكلام بذكره. فعندنا أصلان واضحان، اللفظ الذي له فائدة يذكر، واللفظ الذي يمكن الاستغناء عنه يحذف. هذا هو الأصل، لكن قد يخرج الكلام عن هذا الأصل. قد يمكن الاستغناء عن اللفظ لأنه مفهوم، لكن مع ذلك يذكره المتكلم. أنتم معي يا إخواني؟ اللفظ قد يمكن الاستغناء عنه بحسب الأصل لأنه مفهوم من الكلام أو من السياق، لكن مع ذلك يذكره المتكلم. والعكس، قد يحذف المتكلم شيئا الأصل أن يذكره. إذن قد يخرج المتكلم عن هذين الأصلين، قد يذكر شيئا الأصل حذفه، وقد يحذف شيئا الأصل ذكره. هذا لا يكون إلا لسبب، لا يكون إلا لغرض. أنتم معي إخواني؟ سنبين أغراض ذلك. قلت هنا وكل لفظ له فائدة في بيان المعنى فالأصل ذكره، وكل لفظ يمكن الاستغناء عنه فالأصل حذفه لئلا يطول الكلام بذكره. ولكن قد يخرج الكلام عن هذين الأصلين لغرض. نريد أن نعرف هذه الأغراض. نحن قلنا قد يذكر شيئا الأصل حذف، وقد يحذف شيئا الأصل ذكره. فنبدأ بالأمر الأول، إذا ذكر شيئا الأصل حذفه أو يمكن حذفه فما أغراض ذلك؟ قلت هنا أغراض الذكر، أغراض الذكر. من أغراض الذكر التوكيد، التوكيد. مثال ذلك قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك وأولئك في غير القرآن، ألا يمكن أن نستغني عن هذه؟ لأن الحديث عن مفهوم. في غير القرآن يمكن أن يقال أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون، ممكن أم لا؟ لكن هذا اللفظ أولئك تكرر مرة ثانية، مع أنه يمكن في الأصل بحسب الأصل في غير القرآن يمكن الاستغناء عنه، مفهوم، لكن مع ذلك ذكر مرة ثانية. لماذا؟ للتوكيد. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والتوكيد اللفظي من هذا الباب، التوكيد اللفظي. عندما أقول سافر سافر زيد يكفي أن أقول سافر زيد، أليس كذلك؟ لماذا كررت اللفظ مرة ثانية؟ للتوكيد. أنتم معي يا إخوان؟ هذا غرض من الأغراض. من الأغراض أيضا الترغيب في الشيء، الترغيب في الشيء. تفهم معنى الترغيب؟ يعني أحبب الشيء إليك، أحبب الشيء إليك، أجعلك تحبه. أنتم معي يا إخواني؟ أحيانا يكون هذا بالتكرار، أقول لك الاجتهاد الاجتهاد، هذا حتى في النحو اسمه أسلوب إغراء، الاجتهاد الاجتهاد، هذا هذا فيه ترغيب. أنتم معي يا إخواني؟ من هذا قوله سبحانه وتعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. انظر إلى هذه الأفعال الثلاثة: تعفوا، تصفحوا، تغفروا. لو قلت لك ما معنى تعفو؟ يعني العفو، يعني المغفرة. طب ما معنى يصفح؟ يعني العفو. أليس كذلك؟ معانيها متقاربة أم لا؟ معانيها متقاربة جدا جدا جدا. طب لماذا كررت في غير القرآن؟ ألا يكفي واحد؟ يكفي واحد والباقي خلاص مستغنى عنه، لأن الواحد منها بمعنى الأفعال الفعلين الآخرين. الفعل الواحد هو بمعنى الفعلين الآخرين، فيمكن في غير القرآن بحسب الأصل الاستغناء عن اثنين والاكتفاء بواحد، لكن مع ذلك ذكر الله الثلاثة. لماذا؟ للترغيب في هذا الأمر، لتحبيبك في العفو. أنتم معي يا إخواني؟ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. واضح هذا الكلام؟ جميل. من الأغراض أيضا الترغيب من الشيء، الترهيب عفوا، الترهيب من الشيء والتحذير منه. أبغضك في الشيء أو أبغض الشيء إليك. من هذا قولهم: الكذب الكذبة. أنتم معي إخواني؟ هذا فيه تحذير من هذا الأمر. لا أدري، يعني أرجو أن تساعدوني في بالإثبات أو بالنفي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: لا تغضب ثلاث مرات، ليس كذلك؟ يوجد حديث هكذا؟ لا تغضب. ممكن نقول هذا يدخل هنا الترهيب من الشيء والتحذير منه، لا تغضب. شيء كذلك في أثر، جاء رجل يعني أراد أن يصلي، قال عمر رضي الله عنه: القبرة كان يعني في قبر. احترس يعني. تمام. فهذا أيضا يدخل في أغراض الذكر، التحذير من الشيء، أنتم معي يا إخواني، والترهيب منه. كذلك من الأغراض، وهو غرض جميل أيضا، تعظيم الشيء المذكور، تعظيمه وبيان علو قيمته. في حديث النية قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. انظر، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فهو ذلك. أنتم معي؟ كان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهو هذا أو فهو كذلك. لكن هنا مع هذه الهجرة الطيبة قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله، بيان لقيمة هذا الأمر. طيب انظر إلى العكس: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها؟ كرر العبارة، لا، بل قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لأنه لا قيمة له. أنتم معي يا إخواني؟ فمع الهجرة إلى الله ورسوله كرر الأمر لبيان قيمة هذه الهجرة. لكن في الحالة الثانية، الهجرة إلى الدنيا أو إلى المال أو إلى الزوج، هذه الأشياء لا قيمة له، فقال: فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني فهو وما أراد، لم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبه، لم يكرر هذا الكلام. أنتم معي يا إخوان؟ فمن أغراض الذكر تعظيم الشيء المذكور. واضح هذا الكلام؟ أنتم معي يا إخواني؟ وأيضا من أغراض الذكر، تثبيته في ذهن المخاطب. من أغراض الذكر تثبيته في ذهن المخاطب. قال أحد الصحابة عليه وسلم: إنه كان يكرر الشيء ثلاثا ليحفظ عنه. كان من عدد المسلم أنه كان إذا أمر بشيء أنه يكرره ثلاث مرات. لماذا؟ ليحفظ ليثبت في أذهان المخاطبين. أنتم معي إخواني؟ وهذا من أغراض الذكر، يذكر الشيء مرة واثنتين وثلاث، هو نفس الشيء يكرره، طب تكفي مرة أليس كذلك؟ وحصل بها البلاغ أليس كذلك؟ لكن لا يكتفي بل يكرره مرة واثنتين وثلاث مرات. لماذا؟ ليحفظ، ليثبت. أنتم معي إخواني؟ فهذه كلها أغراض للذكر. بحسب الأصل كل هذه الكلام الزائد يمكن الاستغناء عنه بحسب الأصل في غير القرآن وفي غير كلام النبي، لكن المتكلم ذكر هذه الأشياء كررها لغرض يقصده من وراء ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ هذه بعض أغراض الذكر، وأنت قد تجد في الكتب أغراض أخرى. فهمنا؟ بقيت لنا أغراض الحذف. مصور؟ نعم كله كتب لست واحدة. صور الخلف. ها خلاص.